قال المصنف رحمه الله: ويجب عليه حفظ ظهر المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. حسبك. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسائل من آفات اللسان. حقيقة أن اللسان معاشر إخوتي الأحبة هو عضو صغير، ولكن البلاء منه بلاء عظيم، ولذلك وردت أحاديث عديدة في الترهيب من التخوض باللسان وعدم التحفظ منه. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يعني من يضمن لي لسانه الذي بين اللحيين واللحي، هو هذا العظم الذي ينبت عليه اللحية، والفخذان معناهما الفرج. فإذا استطاع الإنسان أن يضمن هذين الأمرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنة، وهذا أمر حقيقي، لأنكم إذا تمعنتم في أغلب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان فإنها تأتي من هذين العضوين الصغيرين. إذن أكثر ما يدخل الإنسان النار هو لسانه وفرجه، وبقية الذنوب والمعاصي ما هي إلا تبع لهذين العضوين. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه الترمذي بصيغة أخرى، فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. هذا حديث أيضا صحيح رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما أخرجه الترمذي في سننه. وقد جاءت أحاديث كثيرة ترهب من التخوض باللسان، من ذلك ما رواه معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد حديث طويل: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ بعد أن تحدث له عن جملة من الأمور قال: أن تحفظ عليك هذا، وأخذ لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال له معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه: أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ فأجابه الحي موسى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فجعل ما يتكلم به اللسان كالآلة التي تحصد، فذلك الذي تحصده هو الذي تحاسب عليه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. تأملوا، يعني يسقط بتلك الكلمة في جهنم 70 عاما، وهو يسقط إلى أن يصل إلى ما لا نعلم مداه، ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فإن على المرء أن يتمعن جيدا، أن يهضم الكلمة جيدا قبل أن ينطق بها. ولذلك قال بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى: إن الله جعل سدين للسان قبل أن يتكلم، فجعل الأسنان وجعل الشاربين، وأيضا قال بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى إن الله جعل لنا أذنين وفما واحدة حتى نسمع أكثر مما نتكلم. وفي الحكمة الشهيرة إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. وكذلك الأمر هو، فإننا إذا رأينا ما يفعله اللسان من المصائب والكوارث والأمور العظيمة علمنا أن أمره ليس بالأمر الهين. كما أن اللسان بالمقابل هو الذي يدخل الإنسان الجنة، وهو الذي يجمع به الإنسان الحسنات بالذكر وتلاوة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال العظيمة. ولذلك قال أئمة السنة رحمه الله إن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. فدل ذلك على أن للسان منزلة عظيمة في الدين، وعلى أن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا نطق لسانه بالشهادتين، وأن عمل اللسان له دور كبير في درجات الإيمان. فإننا إذا رأينا كثيرا من الأعمال الصالحة نجد أنها يعني تعمل باللسان. اللسان ليس فقط أقوالا تطير في الرياح ولا شأن له. ولذلك من لم يتفطن لهذا الأمر لم يبالي بما يخرج من فيه، فيأتي يوم القيامة وهو قد هتك الستر الذي بينه وبين يدي الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى حال الناس اليوم وما يخرج من أفواههم من الكفر بالله عز وجل والفحشاء والمنكر والكلام العجيب، وهم لا يبالون ويظنون أنهم على شيء. ثم تأتي للرجل وتجده في الصف الأول في المسجد ويصلي ويصوم ويحج، ومع ذلك لا يبالي إذا غضب أن يسب الدين والرب والملة، وقد يتهكم بالصالحين، وقد يتهكم بشعائر الإسلام، وقد يتكلم بالسخف من القول وهو لا يبالي. انظروا الآن إذا مشيت في الشارع تجد أن الغالبية العظمى من الناس تسب الدين وهي لا تبالي. الغالبية العظمى من الشباب اليوم يسبون الرب سبحانه وتعالى سبا فظيعا، وهم يحسبون أنهم لم يفعلوا كبير أمر، وإذا خاطبتهم يقول لا أنا لم أقصد، أنا لم أفعل، ما أن القصد لا علاقة له بهذا الأمر. والله عز وجل يوم القيامة سائلهم عما نطقت به ألسنتهم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله يجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح. الفحشاء هو الكلام الذي له علاقة بأمور النساء وأمور الجماع والأمور التي لها علاقة بالعورات، والكلام في هذا الأمر لا شك أنه قبيح. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. فبين أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان من صفاته أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا. والفاحش هو الذي يتكلم بالكلام القبيح، يذكر العورات من السرة إلى الركبتين، عورات النساء، عورات الرجال، قد يذكرها سبا لغيره أو شتما له، وقد يذكرها مزاحا واستهزاء ولعبا وعبثا بالأقوال. وهذا كثير في الناس، تجد كثيرا من الناس إذا غضب يسب صاحبه سبا مقذعا، يذكر عورة أبيه وعورة أمه وعورة نفسه وما إلى ذلك من الكلام السفيه القبيح الذي لا يجمل بالمرء أن يسمع. وعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. الله سبحانه وتعالى يبغض الفاحش البذيء. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه، بل قال: حديث حسن صحيح. وفي رواية له زيادة طيبة قال فيها: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. ولذلك الحديث الآخر: ما شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن، أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. والخلق الحسن هو ما يتعلق بالكلام الطيب الجميل الذي ينطق به الإنسان، وكل ذلك الحمد لله قد علمنا إياه الشرع، من السلام، إفشاء السلام، ومن الكلام على التأدب مع الكبار والعطف على الصغار، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن حسن التعامل مع الناس، وما إلى ذلك من الأمور الطيبة. كل هذا يدخل في الخلق الحسن، ترك الغضب والمشاكسة، وهذا الحمد لله مع الأسف نجده كثيرا في الناس في الشوارع. إذا مررت بجواره بطريقة معينة يمد يده سابا وشاتما كأن أمرا عظيما قد حدث في الكون، ويسب الناس بعضهم بعضا لأتفه الأمور، ويتكلمون في الأعراض والأمهات والآباء لأتفه الأمور، ويقذفون الأعراض. لا شك أنكم تعلمون كثيرا من هذا. فلذلك أنبه تنبيها، والحمد لله يعني الذين يستمعون الحمد لله أظن أنهم جميعا بعيدون عن هذا الأمر، لكن نحن نتكلم للجميع. ومن باب ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أولا، من المظاهر الشنيعة الموجودة في مجتمعاتنا سب الرب والملة والدين. هذه الأمور الثلاثة هي ردة عن الإسلام، خروج من دين الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تسب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر غير متصور، وهذا بإجماع أمة الإسلام، بإجماع علماء الإسلام، أن من سب الله سبحانه وتعالى فقد كفر وخرج من دين الله سبحانه وتعالى. كيف تعبد إلها أنت تسبه؟ وأي عبودية هذه وأنت تلعن الرب جل جلاله؟ إن هذا الأمر عظيم حقيقة، أمر فظيع، ويعني لا يمكن أن يتصوره الذهن لولا أنه موجود. يعني وقد سمعنا ورأينا أمورا يعني يشيب لهولها الولدان من الكلام البذيء الفاحش الذي ينطق به شبابنا. لا شك أن للوالدين دورا عظيما في هذا الأمر، فإنهم لو ربوا أبناءهم على الكلام الطيب الحسن لما صدر منهم هذا الأمر الفظيع. ولو أن الوالدين لما رأيا ابنهما أو بنتهما نطق بهذا الكلام السفيه أدبوهما الأدب البليغ الذي ينتهون به عن مثل هذه الألفاظ لما عادوا لتلك الألفاظ. وإنما كما قال شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أي كرامة لأمة لا خلق لها ولا فضل فيها؟ إنما تتفاضل الأمم بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الطيبة، وباحترام الكبير وتوقير الصغير، وبتوقير الكبير والعطف على الصغير، واحترام العالم والفاضل وذوي السابقة فيهم. فإذا لم يكن هذا الأمر فأي فضل في هذه الأمة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ومما يؤسف له أن كثيرا من المتدينين قد يدخلون في شيء من هذا الأمر، قد يدخلون في شيء من هذا الأمر بشيء من الكلام الفاحش البذيء في من يخالفونه. يخالفونهم الرأي، وقد يطلقون ألسنتهم في العلماء الذين لا يوافقونهم، أو في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين لا يوافقونهم، أو في غيرهم من الشباب الذين لا يوافقونهم. وأيضا قد تجد في كثير من الشباب عدم توقير واحترام لذوي السابقة فيهم. معلومكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رتب الأئمة جعل من ضمن الترتيب أقدمهم إسلاما. طبعا الحمد لله نحن جميعا مسلمون، لكن هناك من يكون له يعني أسبقية في الاهتداء والاستقامة، فلا شك أن من سبق بالاهتداء سبقك بالاهتداء والاستقامة والعمل الالتزامي بدين الله سبحانه وتعالى هو خير منك، خاصة إذا كان قد سبقك بعشرين سنة أو ما يشابه ذلك. فمثل هذا مهما كان منه ينبغي أن تحترمه وتوقره لأنه سبقك. فكيف إذا كان من ذوي الفضل والعلم وصدر منه اجتهاد الشهادة فيه، أخطأ فيه أو لم توافقه فيه، أو لم يوافقه عالم آخر فيه، فتطلق لسانك فيه؟ إن من فعل هذا لعلى شفا هلكة والعياذ بالله، لأنه إما أن يكون سابا لمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإما أن يكون مغتابا له، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الغيبة، ولعل الشيخ سيأتي على شيء من هذا، فجعل الغيبة مثل أكل لحم أخيك وهو ميت. فالأمر كأنه أكل لجيفة أخيك المسلم، إنه لتشبيه بليغ وتشبيه فظيع تنأى النفوس عن أن تسقط في مثله. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الغيبة، فقال ذكرك أخاك بما يكرهه في غيبته. قيل يا رسول الله فإن كان فيه ما أقول، وكثير من الناس يحدث منه هذا، يقول أنا ما ذكرت إلا الذي فيه. فنقول إن ذكرك أخاك بما فيه هو غيبة له. قال فإن كان فيه ما أقول، قال فقد اغتبته. قال فإن لم يكن فيه ما أقول، قال فقد بهته. وهذا هو البهتان. إذن سب الرب هذا خروج من دين الله سبحانه وتعالى، وسب الدين أيضا من نواقض الإسلام، إذ كيف تتبع دينا أنت تسبه؟ فكل من يسب الدين ويسب الملة في حالة غضب أو حالة مزاح أو غير ذلك من الأمور، فلا يقال ننظر في نيته وماذا قصد وما إلى ذلك من الأقاويل التي يعتذر بها عن أمثال هؤلاء السفهاء، بل ينبغي التحذير والترهيب من مثل هذه الأمور. ولو أن الجميع أخذ الأمر بجد وحذر منه لا انتهت هذه العادة القبيحة من بلادنا ومن أوطاننا، لكن الكثير من الناس يقول هذا أمر عادي ولا شيء فيه، وإعادة تجري على الألسن، ويتخذ الأعذار للناس في هذا الأمر، مع أنه كان ينبغي الترهيب منه وإظهار فظاعته، لا الاعتذار وأخذ المسوغات لمثل هذه الأفعال. المسألة الثالثة من المسائل الفظيعة التي هي موجودة بكثرة في مجتمعاتنا هي قذف الأعراض. والقذف هو ذكر الأمهات أو ذكر الشخص بنفسه، اتهامه بفعل الفاحشة، اتهام الشخص نفسه بفعل الفاحشة. لذلك قال الشيخ عن الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانتي وسبي وتخويفي في غير حق شرعي. وذكر بعد ذلك ذكر بعد ذلك أيضا أمورا لها تعلق بما نحن فيه. طيب، القذف قد حذر الله عز وجل منه في كتابه في سورة النور، في بداية سورة النور، وبين أن عقوبة القاذف هي أن يجلد 80 جلدة، 80 جلدة، إلا أن يأتي بدليل على ما قال، معنى أن من سب إنسانا بأنه زاني مثلا، أو العياذ بالله بأنه لوطي أعوذ بالله، فينبغي عليه أن يأتي ب4 شهود هو رابعهم، ويشهد أن فلانا قد فعل الفاحشة مع فلان أو فلانة، وقد رأوا العملية كالميل في المكحلة. طبعا هذا أمر مستحيل، فإذا كان المرء كذلك لا، يعني لا دليل له على هذا، فمن حق صاحب من حق المقذوف أن يرفع أمره للقضاء ويأخذ حقه بأن يجلد ذلك المرء 100 جلدة، 80 جلدة يا رب، 80 جلدة. هذا الحق هو ضائع اليوم مع الأسف الشديد، لأن شرع الله سبحانه وتعالى معطل، ولا زال الناس يقذف بعضهم بعضا، ولو رفعته للقضاء لما كان لك من حق تأخذه. اللهم إلا إن أرادوا أن يطبقوا بعض المساطر، يعني عقوبات زجرية تافهة لا تفي بالغرض، أما أحكام الله سبحانه وتعالى فإنها معطلة ومع الأسف الشديد في هذه الأمور وفي غيرها من الأمور، فضاعت حقوق العباد، ولكن بقي الإثم الفظيع على الشخص. لأننا سنرجع ثانية إلى مسألة التوبة، هذا المرء الذي سببته واتهمته في عرضه لا يمكنك أن تتوب إلى الله إلا أن تستحله، لأن تذهب إليه وتقول اعفو عني، فقد ظلمتك، قد تكلمت في عرضك، قد سببتك، قد قذفتك، أو قذفت والديك، أو قذفت أباك. هذه أمور كلها حقيقة أمور فظيعة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس، قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصوم وزكاة، يعني بأعمال كبيرة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئات ذلك المرء فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا شك أن هذا الأمر أمر خطير جداً.